أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد السادس في المعاد وفيه فرائد. الفريدة الأولى في المعاد الروحاني. هذا الاصطلاح وهو اصطلاح المعاد لعله لم يرد ذكره في القرآن الكريم إلا في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية وقع الخلاف فيها بأنه الآية 85 من سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقع الخلاف بأنه هل المراد من المعاد هنا هو المعاد المصطلح عليه في علم الكلام، يعني النشأة الآخرة، النشأة التي بعد هذه النشأة الدنيا، أو المراد من المعاد هو أنه مراد من ذلك عودة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكانه الأول وهو مكة، محل عود النبي إلى مكة باعتبار أنه أخرج منها فالآن يعود إليها فسمي معادا، وإن كان هذا الاحتمال الثاني هو الأقوى في كلمات المفسرين على أي الأحوال. أما في الرواية طبعا ورد لفظ الميعاد لا لفظ المعاد، لفظ الميعاد ورد، وذلك في قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. من الواضح بأنه الميعاد مأخوذ من الوعد ولا علاقة له بمحل الكلام الذي هو من العودة. أما في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فهناك بعض الإشارات التي أشارت إليها، منها ما ورد في نهج البلاغة الخطبة 82 في كلمات الإمام أمير المؤمنين، قال: فاتقوا الله تقاتى من سمع فخشع، إلى أن يقول: وأطاب سريرة وعمر معادا واستظهر زاد اليوم ليوم رحيله. هذه في عبارات الإمام أمير المؤمنين، وكذلك في بعض الأدعية، منها ما ورد في أعمال يوم الغدير وهي: اللهم صل على محمد وآل محمد، أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم، وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم، وفرضت حقهم، وجعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم. المهم حتى سواء ورد في القرآن أو لم يرد في الروايات يوجد إشارة إلى هذا المعنى أولا، ويصطلح عليه في علم الكلام عند العامة والخاصة من الفريقين أنه عندما يطلق المعاد يراد منه الانتقال إلى النشأة الأخرى. إذن عندما قال المقصد السادس في المعاد مراد يعني النشأة الأخرى بحسب اصطلاح المتكلمين الذي قد يؤيد من بعض الروايات والأدعية كما أشرنا إلى ذلك. الفريدة الأولى في المعاد الروحاني. لا يخفى كما أشرنا في الأبحاث السابقة أن الإنسان سنخ موجود مركب من هاتين الحيثيتين، حيثية التي يعبر عنها القرآن الكريم حيثية سلالة من طين، وحيثية ونفخت فيه من روحي، وبتعبير القرآن الكريم: ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن هذا الموجود موجود له نشأتان، نشأة مرتبطة بهذا العالم وهي عالم المادة، عالم الطين، عالم الطبيعة، ويحمل كل خصائص هذا العالم، وكذلك فيه نشأة أخرى بحسب التحليل العقلي وهي نشأة مرتبطة بعالم الأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ذكرنا في أبحاث سابقة في محله الآية المباركة ليس كما يتصور البعض أنها لم تجب بل أجابت، قالت يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو من عالم الأمر لا من عالم الخلق، من عالم فيكون لا من عالم التدريج وأنه نطفة علقة مخلقة غير مخلقة، كسوناه عظاما كسونا العظام لحما، الذي ينبئ ماذا؟ ينبئ بالتدريج، خلق فسوى فهدى إلى آخره. لا، سنخ موجود هذا الموجود، وهو أنه يوجد من خلال كن، من خلال عالم الأمر. ولكن هاتان الحيثيتان موجودتان بوجود واحد حقيقي، لا أن التركيب بينهما تركيب صناعي تركيب انضمامي، بل التركيب بينهما تركيب ماذا؟ تركيب اتحادي كما أشرنا في الأبحاث السابقة. فالبدن هو النفس ولكن بمرتبة نازلة، والنفس هو البدن ولكن بمرتبة ماذا؟ عالية. هذا من قبيل ماذا يتذكر الإخوة في الوجود الذهني والوجود الخارجي، نحن أشرنا إلى هذه النكتة في أبحاث البداية والنهاية، قلنا لا فرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي إلا من حيث اختلاف ماذا؟ اختلاف النشأة. فالوجود الخارجي هو الوجود الذهني ولكن بوجود خارجي، والوجود الذهني هو الوجود الخارجي ولكن بوجود ذهني. وحيث أن الوجودات مشككة، ما به الامتياز فيها يرجع إلى ما به الاشتراك فيها، إذن البدن هو النفس والنفس هو البدن، ولكن عندما نقول هو ليتبادر إلى ذهنكم على نحو التواطي، وإنما على نحو ماذا؟ على نحو التشكيك. فإذا صار على نحو التشكيك فهذه الحقيقة الواحدة مرتبة من مراتبها لها هذه الخصائص، ومرتبة من مراتبها تلك الخصائص. بناء على هذا التصور، وهو أن الوجود، أن الإنسان كالمعجون من هاتين الحيثيتين، حيثية سلالة من الطين وحيثية ونفخت فيه من روحي، الآن فيما يرتبط بلذائذ هذا الموجود المركب من هاتين الحيثيتين وبآلام مثل هذا الموجود، أيضا بحسب التحليل العقلي يمكن أن تقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. يعني توجد هناك مجموعة من اللذائذ والآلام مرتبطة بتلك الحيثية، وأخرى وهناك مجموعة من الآلام واللذائذ السعادة والشقاوة مرتبطة ماذا؟ بهذه الحيثية. وفي هذه النشأة أيضا كذلك، تارة أن الإنسان يتلذذ أو يتألم من خلال البدن، كأن يحترق يده مثلا، أو يتذوق شيئا لذيذا حلوا، فإن ذاك الاحتراق يؤدي إلى تألم النفس والنفس المتألمة، وذاك الالتذاذ يؤدي إلى تلذذ النفس، ولكن هذا الالتذاذ حصل من خلال ماذا؟ من خلال البدن، من خلال المادة. إذن أنت عندما تأتي إلى الإنسان تجد المتلذذ أولا وبالذات حقيقة هو النفس، هي تلك الحيثية التي عبر عنها القرآن الكريم ونفخت فيه من روحي، تلك هي المتألمة وتلك هي الملتذة. تلك هي السعيدة وتلك هي ماذا؟ الشقية، سعد وشقو، كل هذا هو ذاك حقيقة، لأن هذا البدن في معرض ماذا؟ في معرض التغيير، في معرض التبدل، لا يشكل حقيقة الأنا الموجودة عند كل شخص. ولكن هذا التلذذ والتألم، هذه السعادة والشقاوة تارة تكون مباشرة من غير توسط المادة ومن غير توسط الجسد ومن غير توسط ما يرتبط بنشأة الطين وعالم الطبيعة، وهذا نسميه التذاذ وتألم روحاني، وأخرى يكون ماذا؟ بتوسط البدن، فنسميه تألم وتلذذ ماذا؟ جسماني. هذا ليس المراد بأن الجسم بما هو جسم هو المتألم وهو المتلذذ، لا لا، المتألم والمتلذذ حقيقة هي النفس، هي الروح، ولكن تارة يكون بتوسط البدن وأخرى لا يكون كذلك. والأمر واضح، جناب كما أشرت فيما يرتبط بتألم النفس أو التذاذ النفس من خلال البدن واضح، وكذلك من غير ارتباط بالبدن، هو أنك جالس هنا ولا يوجد أي شيء يؤثر على البدن سلبا أو إيجابا، ولكن تتذكر واقع لما في ذهنك فتجد أن النفس تنقبض لذلك انقباضا شديدا، ويصيبها من الحزن ما لا يصيب أي إنسان آخر، بل قد يؤدي إلى أن يموت الإنسان كمدا من ذلك الحزن، مع أنه توجد هناك آلة مادية وواسطة مادية في حصول هذا التألم أو لا توجد؟ لا توجد هناك. فالتألم كان للروح مباشرة، والشاهد القوي على ذلك ما يراه الإنسان في حالة النوم في الرؤيا، فإنه قد يحصل له ألم شديد جدا، وقد يحصل له فرح ونشاط شديد جدا، بنحو عندما يستيقظ من نوم رأى فيه رؤيا مفرحة ومنشطة ومسعدة، يتمنى لو كان باقيا ماذا؟ على حال نومه. والعكس بالعكس، عندما يرى رؤيا مؤلمة في النوم، عندما يستيقظ من النوم يفرح كثيرا أنه انتهى من تلك الحالة، مع أن البدن له مدخلية في ذلك الألم وذلك الالتذاذ، أو ليس له مدخلية. أي مدخلية لا يوجد في ذلك؟ إذن التفتوا لهذه النقطة. إذن عندما يأتي هؤلاء الأعلام ويميزون بين المعاد الروحاني والمعاد الجسماني، لا يريد أن يقولوا أنه يوجد هناك معادان لزيد مثلا، أحدهما واقع في الجنوب والآخر واقع في الشمال، ليس هذا هو المراد. لا، هذا الشخص الواحد والذي أنا وأنت أيضا من مصادق ونماذج هذا الشخص الإنساني في هذه النشأة، كما أنه له لذائذ وآلام روحانية، يعني ليس بدن مدخلية في حصول تلك السعادة والشقاوة، هناك آلام والتذاذات سعادة وشقاوة ماذا؟ جسمانية. يعني ماذا؟ يعني أن للبدن وللجسم مدخلية في حصول تلك الشقاوة أو تلك السعادة، وهذا ما يتبادر إلى الذهن العرفي مباشرة عندما يسمع الجنان جنات تجري من تحتها الأنهار، وعندما يسمع الجحيم والنار والدرك الأسفل، مباشرة ذهنه ينتقل إلى أي نوع منه؟ إلى النوع الجسماني منه، يعني يتصور بأن اللذائذ منشأها أمور مادية جسمانية، جنات تجري من تحتها الأنهار، حور حرير، مأكل ملبس مشرب منكح منظر مسمع إلى آخر ذلك. هذه كل الأمور عندما يسمع الجنان والسعادة مباشرة ذهنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى تلك اللذائذ التي تحصل للإنسان من خلال ماذا؟ من خلال البدن، من خلال الجسم. يعني للجسم، وهو هذا الجسم له مدخلية في حصول تلك اللذائذ، وعندما يأتي إلى النار أيضا كذلك للجسم مدخلية في حصول ماذا؟ تلك الآلام وتلك الشقاوة الأبدية. ما أدري واضح؟ إذن هؤلاء عندما يقولون معاد روحاني ومعاد جسماني، مرادهم هذه الحقيقة، وهو أنه أساسا نريد أن نرى في النشأة الأخرى ينحصر الألم واللذة في الأمور الجسمانية، أو هناك لذائذ وهناك آلام هي ماذا؟ ليست بجسمانية وإنما هي روحانية، يعني ليس للجسم مدخلية في حصولها. وأقول لك صريحا في هذه النشأة أيضا كذلك، أنت الآن لعلك لك الاستعداد أن تضحي بكذا من لذائذك المادية والجسمانية لأجل أن تحصل على معلومة واحدة. لماذا؟ لأن ما تحصل عليه من هذه اللذة المعنوية لا تعادلها ماذا؟ تلك اللذائذ المادية. وإلا بدل أن نكون الآن جالسين في هذا الموضع، ومن الأفضل أن كنا الآن في الأسرة وفي مكان دافئ وننام للراحة هنا، وذيك أيضا لذة، ولكن لذة للروح منشأها ما هو؟ منشأها البدن. ولكن هذه وهي العلوم لذة للروح بما هي روح، وإن كانت هذه الأدوات لها إعداد في حصول تلك اللذة. فلهذا أنت في هذه النشأة تجد بأنك تضحي بكثير من لذائذك المادية لأجل حصول لذة معنوية، بل عندك الاستعداد أن تتحمل كثير من الآلام المادية للحصول على ماذا؟ للحصول على لذة معنوية. هنا يطرح الأعلام هذه المسألة، وهو الإنسان فقط ينحصر معاده في اللذائذ والآلام المادية، يعني الجنة والنار بالفهم العرفي للجنة والنار، أو فوق هذا شيء لا يمكن أن ندركه إلا من خلال هذه الأمثلة التي أشرنا إليها. ما أدري واضح هؤلاء؟ ومن هنا يطرح الحكماء هذه المسألة، أو يفصلون بين المعاد الروحاني والمعاد الجسماني، لا يريدون أن يقول ما يريدون أن يقولون مانعة الجمع، يعني إذا كان روحانيا فليس بجسماني، إذا كان جسمانيا فليس بروحاني، لا، وإنما يريدون أن يقولوا هل يوجد بالإضافة إلى السعادة والشقاوة إلى اللذائذ والآلام المادية الجسمانية بالمعنى الذي بيناه، هل توجد هناك لذائذ وآلام فوقها وهي الروحانية أو لا توجد؟ فمن هنا هؤلاء يريدون أن يثبتوا معادين في قبال من يريد أن يثبت ماذا؟ معادا واحدا، يريدون أن يثبتوا نوعين من اللذة في قبال من يثبت ماذا؟ نوعا واحد من اللذة. يريدون أن يثبتوا نوعين من الألم في قبال من يثبت ماذا؟ نوعا واحدا من الألم. وحيث التفتوا جيدا، وحيث أن الوجود الروحاني أشد وأدوم وأقوى، إذن ما يرتبط بالملاذ الموجودة والآلام الموجودة فيه أيضا تكون بمقتضى قانون السخية أشد وألذ أو أكثر ألما وأقوى. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في بحث النهاية، عندما جئنا إلى بحث الكيفيات النفسانية، هناك في بحث اللذة والألم قسمنا اللذة والألم إلى لذة وألم عقلاني، إلى لذة وألم مثالي، إلى لذة وألم ماذا؟ جسدي. بل في أبحاث علم الكلام، في آخر أبحاث التوحيد، هناك قلنا هناك لذة، وإن كان التعبير عنها باللذة سوء للأدب، ولكنه هناك لذة فوق هذه اللذائذ، والتعبير عنها بالابتهاج والحب يكون أولى، وهو في الله سبحانه وتعالى. وهذا ما عبر عنه الشيخ الرئيس إذا يتذكر الإخوة هناك، ونقلنا عبارة الشيخ الرئيس: إن الله سبحانه وتعالى أعظم لاذ وملتذ. هذه العبارة هناك نقلناها، ولكن لا هذه اللذة المادية ولا اللذة المثالية ولا اللذة العقلية، بل إن صح التعبير لذة ما فوق هذه اللذائذ الذي ليس كمثله شيء. إذن هؤلاء عندما يقولون الفريدة الأولى في المعاد الروحاني، لا يتبادر إلى ذهني من لا خبرة له باصطلاحات القوم، هؤلاء يريدون أن ينفوا ماذا؟ ها؟ المعاد الجسماني، لأنه يثبتون المعاد الروحاني. لا، هم بصدد إثبات معاد وراء المعاد ماذا؟ الجسماني. وعندما نقول وراء، لا يتبادر إلى ذهنك على نحو ماذا؟ على نحو الانفصال، يعني الجسم له معاد والروح له ماذا؟ معاد آخر. لا، ليس الأمر كذلك، بل هنا لأن الدار الآخرة كما نعلم ويعلم الجميع، لأن الدار الآخرة هي ماذا؟ أن الدار الآخرة هو اليوم الذي يتبين للإنسان جزاء عمله، بل يتبين له عمله، ولكن من خلال بيان باطن ذلك العمل. حقيقة العمل تتجلى له، إن خيرا فخير، وإن شرا ماذا؟ فشر. وإلا لا أنه يعطى جزاء غير العمل، لا، جزاء وفق ذلك العمل الذي أداه في تلك النشأة. ولكن نريد أن نعرف بأنه ذاك الجزاء الذي يظهر في تلك النشأة كله من سنخ واحد؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الأعمال في هذه النشأة أيضا ليست من سنخ واحد. هنا عندك أعمال مرتبطة بالجوارح، بعالم المادة، كالصلاة والصوم ونحو ذلك، وعندك أعمال مرتبطة ماذا؟ بعالم الباطن، بعالم الروح، وهو الإيمان، الاعتقادات، الملكات. فلهذا تجد أن هؤلاء عندما يأتون يقولون بأنه الإنسان الصالح له جنة، هي جنة الذات، جنة الملكات، جنة الأعمال. لماذا جنة الذات، جنة الملكات، جنة الأعمال؟ لأن كل واحدة من هذه لها ماذا؟ ما يسانخها في تلك النشأة. إذن ليتبادر إلى ذهن البعض، نحن عندما نثبت لبعض أولياء الله، أنبياء الله، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مقامات فوق مقامات الآخرين، يعني نريد أن نقول أنه ليس لهم معاد جسماني، يعني ليست لهم جنة مادية. لا، لهم جنة مادية، ولكن فوق ذلك يوجد عندهم ماذا؟ جنة معنوية، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذاك المعنى، وهذا أيضا فيها النشأة كذلك. أنت تجد في هذه النشأة تلتذ ماذا؟ بسيارة جميلة، وببيت جميل، وبزوجة جميلة، وبأموال، وبجاه ومقام، ولكن أولياء الله يتلذذون ماذا؟ بالمناجات مع الله سبحانه وتعالى. هذه نوع من اللذة، وتلك نوع آخر من اللذة. في تلك النشأة أيضا تظهر هذه الأمور على حقائقها يوم تبلى السرائر. إذن عندما نقول معاد روحاني، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة، لأنه هذا كثير ما يغلط الإنسان غير الوارد في كلمات الأعلام، يتصور عندما يقول هؤلاء الدليل دل على المعاد الروحاني، أما المعاد الجسماني فلم يدل دليل. هذا يقول هؤلاء يقولون بالمعاد الروحاني ينكرون المعاد الجسماني. هؤلاء بصدد إثبات شيء وراء ما يقوله ماذا؟ علماء المسلمين، وراء ما يقول ما يفهمه الإنسان العادي. أنت الآن الإنسان العادي عندما تتكلم معه وتقول له أن الإنسان يتعلم لا بد أن يسهر الليالي، لا بد أن يقطع من خبزه ومن راحته لأجل العلم، لعله يستهزئ بك، صحيح لا؟ ولكن أنت عندما تراه أن كل وجوده حصره وكل وجوده لخصه في أمور مادية، تستهزئ به أو لا تستهزئ؟ بل تبكي عليه، تقول حيف هذا الإنسان، مما يوسف له هذا الإنسان عند قدرات أن يصل إلى لذائذ وإلى سعادة فوق هذه السعادة، ولكن لخص كل وجوده ماذا؟ في هذه اللذة المادية، لأنه هو لا يدرك تلك اللذة التي أنت تدركها من العلم ومن طلب العلم ومن المعرفة. كذلك هناك لذائذ عند أولياء الله، واقعا تلك اللذائذ نحن لا نستطيع أن ندركها، نحن كثير من أعمالنا بل كل الواجبات نعتبرها تكاليف شرعية، فلهذا نقول باللسان العرفي خلي نصلي حتى نرتاح، خلي نصلي حتى نرتاح، وكأنه فرد شيء ثقل على رقبتك الآن تريد ماذا؟ أن تتخلص منه. ولكن رسول الله ماذا يقول؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا يا بلال. هذا الذي يفهم حقيقة الصلاة. أنت هسه تقول هذا ماذا يقول رسول الله؟ لعلك تنقل هذا المطلب، وبتعبيرنا وصف العيش نصف العيش، ولكنه تفهم هذه اللذة التي يدركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الصلاة، لا أن تدرك تلك اللذة. فلهذا القرآن الكريم بعد أن يقول نعطي الجميع ما نعطي، يقول ماذا؟ ولدينا مزيد. هذا المزيد بعد أنت لا يخطر على ذهنك ماذا؟ حتى تطلب الحق، تطالب الحق به سبحانه وتعالى. قد نقرأ شم سطر أيضا. قال المقصد السادس في المعاد وفيه فرائد الفريدة الأولى. إذن بعد من هنا بعد العبارات عندما ترجعون الكتب الفلسفية هذه النكتة تكون واضحة عندكم، عندما يقول معاد روحاني مو بصدد نفي المعاد ماذا؟ الجسماني، بل بصدد إثبات نوع جديد من المعاد، بصدد إثبات سنخ جديد من السعادة، بصدد إثبات نوع جديد من اللذائذ. فلهذا جملة من المحققين يفسرون هذه الآية المباركة لهم جنتان، يقولون جنة مرتبطة باللذائذ المادية وجنة مرتبطة باللذائذ ماذا؟ الروحانية والمعنوية، مو جنتان من سنخ واحد. يعني التكثير ليس تكثيرا، أو التثنية ليست تثنية عددية كمية، بل التثنية تثنية ماذا؟ كيفية. هذه سنخ من الجنان وتلك سنخ آخر من الجنان. في المعاد الروحاني وهو الحشر إلى الله، التفتوا التعبير جد دقيق. في المعاد الجسماني الحشر إلى ماذا؟ في المعاد الجسماني الحشر إلى الله، لو الحشر إلى جنان الله سبحانه وتعالى. في المعاد الجسماني بعد الحشر إلى الجنة مو إلى صاحب الجنة. فلهذا في الأمثلة العرفية التي يذكرها هؤلاء الأعلام يقولون إذا كان إنسان له جنان وبساتين لطيفة وجميلة جدا، أنت قد تقصده لأجله هو، وقد تقصده لأجل ماذا؟ لأجل أن يعطيك هذه الجنان وأن ترى هذه الجنان وهذه البساتين الجميلة. فعندما تصل إلى الجنان وإلى البساتين الجميلة تنسى صاحب البيت ولا تنسى؟ تنسى. هؤلاء الذين إما يعبدون الله خوفا من ناره أو طمعا ماذا؟ في جنته. أما أولئك الذين يعبدونه لأنه أهل للعبادة، يعبدونه لأنه حبا، يعبدونه شكرا، ذاك له مقام آخر وله معاد آخر وله لذة أخرى وسعادة وراء هذه السعادة واللذة. عندما نقول وراء مو معناه أنه ليس واجدا، الواجد للأعلى واجد ماذا؟ واجد للأدنى، كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. الذي وجد المئة هو واجد لدرجة ماذا؟ التسعين أيضا. فعندما هو واجد للمعاد الروحاني فبالضرورة هو واجد ماذا؟ للمعاد الجسماني. الواجد للذائذ المعنوية بالضرورة واجد للذائذ ماذا؟ الجسمانية أيضا. نعم الكلام الواجد للذائذ الجسمانية بالضرورة واجد للذائذ المعنوية أيضا؟ لا، قد يكون واجدا لها وقد لا يكون، وهذا بحسب أعماله واعتقاداته وملكاته في هذه النشأة. ومن هنا تجد أن هؤلاء هل يؤكدون على العلم وعلى المعرفة وعلى التوحيد، لأنه هذه تهيئ للإنسان أي نوع من أنواع المعاد؟ ها؟ تهيئ له المعاد الروحاني، بخلاف الأعمال إذا لم يكن من ورائها علم ومعرفة فإنها تهيئ للإنسان معادا ماذا؟ معادا جسمانيا. وهذا ما سيشير إليه من أنه إذا كان الإنسان كاملا في العلم ولكن كان متوسطا في العمل، هذا أيضا يلحق بالمقربين، لأن المقربين في القرآن الكريم يقول هؤلاء هم الكاملون في العلم والكاملون في العمل. ولكن توجد طبقة أخرى، أولئك هم الكاملون في العلم ولكن من حيث العمل ماذا؟ هم متوسطون. هؤلاء يقول بعد مكث أيضا يلتحقون بمن؟ بالكاملين علما وعملا، طبعا على اختلاف الدرجة كما هو واضح. قال في المعاد الروحاني: وهو الحشر إلى الله وصفاته وأفعاله إبداعية. طبعا هذا الحشر إلى الله، الحشر إلى الصفات، الحشر إلى الأفعال. الله له درجات، طبعا له درجات بحسب فعل السالك، اعتقاد السالك، ملكات السالك. أيضا الصفات، يعني أنه الإنسان حشره يكون إلى صفة، تارة صفة من صفات الذات، أخرى من صفات الفعل، مرة كلية، ثانية جزئية، هذه كلها ماذا؟ ها؟ بدرجة الرجوع إلى الله أو الارتباط بالله على عدد أنفاس الخلائق، أو إن للجنة درجات كدرجات ماذا؟ كدرجات القرآن. هذا بعد اختلاف الاعتقادات والملكات والأعمال. يقول: إن الذي من العقل بالقوة بالعقل بالفعل انتقي من الانتقاء بمعنى الاختيار، يعني انتقل. إذا تذكرون في العقل في مراتب العقل النظري قلنا يبدأ من العقل بالقوة إلى أن ينتهي إلى العقل ماذا؟ إلى العقل ها؟ بعد أن كل المراحل ينتهيها حتى ينتهي إلى المرتبة العقل بالفعل. يقول: هذا الذي انتقي واختار وانتقل من العقل بالفعل وصار عقلا ماذا؟ من العقل بالقوة وصار عقلا بالفعل، فهو لعالم العقول مرتقي. هذا الذي في هذه النشأة من حيث العقل النظري وصل إلى العقل بالفعل، حشره يوم القيامة ما هو؟ ها؟ إلى العقل الفعال. يعني إلى ماذا؟ يعني إلى عالم العقول لا إلى عالم المثال. خب إذا كان إلى عالم العقول فمن الواضح أن اللذائذ الموجودة فيها أشد من اللذائذ الموجودة في عالم المثال، أشد من اللذائذ والسعادة الموجودة أين؟ في عالم المادة والجسم. وأساسا حب الكمال وحب السعادة وطلب السعادة هذا أمر فطري، فلهذا لا يعلم. أنت كل شيء تعلله بحصول الكمال، فإذا سئلت لماذا تطلب الكمال، هم يعلل أو لا يعلل؟ ها؟ يعلل أو لا يعلل؟ بعد لا يعلل، أمر فطري في الإنسان أن الإنسان طالب لكماله، طالب للذاته، طالب لسعادته، هارب من نقصه، من تألمه، من شقاوته. وهذا أمر فطري فطر الإنسان عليه. فلهذا في البيت هكذا: إن الذي بالعقل بالفعل انتقي فهو لعالم العقول ماذا؟ مرتقي. يقول: اللام في لعالم العقول بمعنى إلى، فهو إلى عالم العقول مرتقي. ولكن متى يرتقي؟ بعد المفارقة عن البدن بالموت. خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذه بعد بالموت بالضرورة يكون موتا اختراميا اضطراريا، لا قد يكون موتا اختياريا. يعني استطاع وهو في هذه النشأة أن يخلع البدن متى شاء. التفتوا جيدا، من قول يخلع البدن مو بالضرورة يعني صار جثة هامدة ميتة، لا، يبقي ارتباطا قليلا بالبدن، ولكن كل توجهه وارتباطه مستغرق بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يستطيع ماذا؟ أن يرتقي إلى عالم العقول، بل إلى ما فوق عالم العقول. وهذا ما نعتقده في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ما نعتقده في الأئمة. أنتم هذه الروايات التي تقول في كل ليلة الجمعة نحن نصعد إلى العرش فنطوف بقوائم العرش كذا طواف ونصلي ركعتين، يعني تتصورون أن البدن ميت؟ لا، لعله في نفس تلك الساعة التي يرتقي الإمام فيها إلى العرش هناك شخص معه يتكلم، ولا محذور في ذلك، لأنه مثل هذا الإنسان وصل إلى مقام يرى الوحدة في الكثرة، ويرى الكثرة ماذا؟ في الوحدة، صار مظهرا لإسم لا يشغله شأن عن شأن. قال: بعد المفارقة عن البدن بالموت والمراد من الارتقاء، يقول: أعم من أن يكون مع مكث أو بلا مكث، والمراد من الارتقاء أعم مما هو بعد أزمنة المكث قليلة أو كثيرة في عالم المثال الذي هو بحسب الاصطلاح الروائي عالم ماذا؟ عالم البرزخ. حتى هذا البحث لعلنا في مناسبة يشير إليه، ونحن نشير أنه أساسا يوجد عندنا دليل نقلي على إثبات عالم البرزخ بعد الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أو لا يوجد أدلة تثبت هذه الحقيقة. هؤلاء على مبانيهم العقلية يقولون قطعا موجودة، لأنهم يعتقدون باستحالة ماذا؟ باستحالة الطفرة. فالانتقال من عالم المادة إلى عالم العقل من غير المرور بعالم المثال في قوس الصعود يلزم منه ماذا؟ طفرة. والطفرة ممكنة لو ممتنعة؟ ممتنعة. إذن هؤلاء بحسب المباني العقلية معتقدين بأنه بعد عالم الدنيا عالم ماذا؟ عالم المثال المنفصل وهو البرزخ بتعبير الروايات في قوس الصعود، وبعده ماذا؟ عالم العقل. ولكن الدليل النقلي قرآني أو روائي يثبت هذه الحقيقة أو لا له بحث آخر. هسه يقول: الناس الذين يفارقون هذه الدنيا على طوائف، طائفة منهم مباشرة ينتقلون إلى ماذا؟ يرتقون إلى عالم العقل بلا احتياج إلى أن يمكثوا في عالم البرزخ وعالم المثال، وطائفة أخرى تمكث في عالم المثال وبعد ذلك تنتقل إلى عالم العقول، يعني تترقى، يعني تتكامل. وهذا ما لا ريب فيه بحسب الأدلة النقلية، وقبله الفلاسفة أيضا أن الإنسان يترقى من عالم المثال إلى عالم العقول. ولكن هذا المكث في عالم المثال إلى أن ينتقل إلى عالم الأنوار الإلهية والعقول تارة يكون قصيرا وأخرى يكون ماذا؟ كثيرا. وهذا أيضا مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم أعماله. إذا كان كاملا من حيث العمل كما هو كامل من حيث العلم فهو ماذا؟ فهو ينتقل إلى عالم العقول مباشرة. أما إذا كان متوسطا من حيث العمل كاملا من حيث العلم فهو يرتقي أيضا إلى عالم العقول، ولكن بعد مكث ماذا؟ في عالم المثال. فلهذا قال: أعم مما هو بعد أزمنة المكث قليلة أو كثيرة في عالم المثال، متنعما بالصور البهية المستنيرة، ومما هو بغير مكث كما في الكاملين علما وعملا. فإن الذي صار عقلا بالفعل أعم من الكامل في الحكمتين العلمية والعملية. نحن بينا بعد ما هو المراد من الحكمة العلمية وكمالها في ماذا، والحكمة العملية وكمالها في ماذا. يقول: الناس ينقسمون إلى أقسام، من هو كامل في الحكمتين العلمية والعملية، والكامل في العلمية دون العملية، يعني صار عقلا بالفعل ولكن من حيث العمل يوجد عنده ماذا؟ يوجد عنده نقصون. فإن النفس لا تخلو عن أقسام خمسة، في كتابه هو أسرار الحكام قال سبعة، الآملي قال 9 والأمر سهل لأنه يمكن أن تعدد التقسيمات وهذه كليات، وإلا تحتها ماذا؟ أقسام وأصناف وأفراد كثيرة. الإخوة يراجعون حاشية الآملي هنا في هذا المطلب، يذكر وقد يقسم 7 كما في أثار الحكم، وقد يقسم 9 كما هو يضيف قسمين آخرين ويفصل المطلب، بعد لا نحتاج أن نقف عليها، الإخوة هم يراجعونها في حاشية الآملي حدود جزء الثاني صفحة 412 الحدود. قال: أعم من الكامل في الحكمتين العلمية والعملية، والكامل في العلمية دون العملية، فإن النفس لا تخلو عن أقسام 5، إما أن تكون كاملة في الحكمتين العلمية والعملية، أو تكون متوسطة فيهما، هذا القسم الثاني، أو كاملة في العلمية دون العملية، أو كاملة في العلمية دون العملية، أو في العملية دون العلمية، هاي 4 أقسام، أو ناقصة فيهما معا، هذا القسم الخامس. والأول يعني الكامل فيهما هو الكامل في السعادة، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بحسب اعتقاد هؤلاء هو ماذا؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون كما في أول سورة الواقعة. قال: وهو الكامل والكامل في السعادة من السابقين والمقربين، والثاني والثالث يعني متوسطة فيهما، أن تكون كاملة في الحكمتين أو متوسطة فيهما أو كاملة في العلمية دون العملية، والثاني والثالث، من المتوسطين في السعادة، والرابع من أصحاب اليمين، والخامس هو الكامل في الشقاوة ومن أصحاب الشمال. هل تحتاج بعض التوضيحات؟ تأتي، والحمد لله رب العالمين.